الحمد لله نحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، حديثنا اليوم إن شاء الله تعالى سيكون عن آيتين من سورة طه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلم هاتين الآيتين، وأن يجعلهما في ميزان حسناتنا، إنه سميع مجيب الدعاء. هاتان الآيتان هما الآية 49 والآية 50 من هذه السورة الكريمة. وهاتان الآيتان الله سبحانه وتعالى يصور لنا فيهما ما قاله عدو الله فرعون لنبي الله موسى حينما دخل يدعوه إلى عبادة الله وحده. فما كان من فرعون إلا أن قال له، قال: فمن ربكما يا موسى؟ كان هذا هو السؤال الذي طرحه عدو الله فرعون على نبي الله موسى. وهذه هي الآية 49. أما الآية 50 فهي تصور ما أجاب به نبي الله موسى على عدو الله فرعون حينما رد عليه قائلا: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. هاتان الآيتان يستطيع المرء أن يقف معهما أياما، ولكننا إن شاء الله تعالى سنجتزئ من هاتين الآيتين ما أو أهم ما يحتاج إليه المسلم. أقول بداية من المعلوم أن فرعون كان من أعتى خلق الله، ومن أكفر خلق الله، ومن أكثر خلق الله ظلفا وغرورا. إلا أنه لما أراد أن يصر على كفره لجأ إلى أسلوب الجدال والسؤال، وكأنه يريد أن يبرهن أن كفره هذا يقوم على عقل وعلى فكر وعلى رضية. وهذا الشيء جعل بعض أهل التفسير يقول عبارة مما لا شك فيه أحزنتني حزنا شديدا على واقعنا الذي نعيش فيه. قال أحد المفسرين وهو الفخر الرازي عليه رحمة الله، قال: إن فرعون مع عناده وشدة كفره إلا أنه لجأ لأسلوب الجدال والحوار. يقول الفخر الرازي: ويعجب المرء حينما يرى بعض الظلمة المنتسبين إلى الإسلام الذين يصادرون الكلمة والحوار ويريدون الأمر كما أرادوه بغير نقاش. يعني فرعون الآن بيعمل إيه؟ هو الآن يناقش، هو الآن يجادل. الآن نحن في عهود، الفخر الرازي كان بيقول هذا الكلام في عصره، وهذا من مئات السنين. لو عاش الآن لرى عجبا. الآن يصدر القرار افعل ولا تفعل. الآن يصدر التصرف من أي حاكم من أي مسؤول، وليس لك حق النقاش وليس لك حق الاعتراض، وهو لا يفتح لك بابا لا لنقاش ولا لاعتراض. كما قالها يريدها، فإن أجبت كان عنده الخير، وإن لم تجب بطش بك بغير نقاش ولا حوار. هذا أمر كما قلت فعلا يحزنني، يحزنني جدا أننا في ظل سياسات ظالمة يصادر اعتراضنا وليس لنا حق النقاش. ما يتقلقش لما قلت، أنت قلت فقد أذنبت، لابد أن تحاسب. ليه؟ علشان إيه؟ حجته هو إيه؟ حجتك أنت إيه؟ لا مجال لمثل هذا الكلام بالمرة. وأنا واحد من الناس الذين خاضوا هذه التجربة، لم يفتح معنا باب للحوار وإنما مباشرة البطش والعقاب. أما فرعون فكما يقول فخر الرازي، مع ظلمه وكفره وعناده، إلا أنه الآن يحاول موسى ويريد أن يبين أن أمره يقوم على حجة وعلى حوار. تمام؟ هذا أمر. الأمر الثاني أن فرعون ها هنا يقول لموسى، وأنت تعلم أن الله سبحانه وتعالى أرسل إليه موسى وهارون، قال اذهبا إلى فرعون إنه طغى. فالخطاب لموسى ولهارون والأمر بالذهاب لموسى ولهارون. ومن هنا لما وجه فرعون سؤاله وكلامه قال فمن ربكما، والكلام ربكما بألف الايه التثنية، لمين؟ لموسى وهارون، إلا أنه خص بالذكر موسى. فمن ربكما ثم قال يا موسى. للا في هذه العبارة وقفتان، الوقفة الأولى مع من، فمن في سورة الشعراء ذكرت سؤال فرعون بما، قال وما رب العالمين. ايه الفرق بين ما وما، من وما في السؤال؟ في السؤال لا لا لا مش العاقل وغير عاقل، لا لا الاثنين منصبين على شيء واحد، بس اقول لك على ايه. ايه الفرق بين من وما في السؤال؟ كل مخلوق فينا، كل مخلوق فينا له ماهية وله كيفية. اقول عبارة مرة اخرى وانا هبسطها، له ماهية وله كيفية. خلاص، الماهية انت مصنوع من ايه؟ دي ماهيتك، فجلد ولحم وعظم اهو دي ماهيتي. خلاص، ماهية الترابيزة اللي قدامي دي ايه؟ خشب ومسامير. خلاص، ماهية الكوب اللي امامي ده ايه؟ زجاج. دي اسمها ليه؟ الماهية. اما الكيفية فالشكل والصورة والتكوين. انا بقول ماهية الكوباية دي انها ايه؟ ازاز. كيفيتها تقول لي مدورة ومفتوحة من القلب ومعمولة مش عارف ايه من تحت وليها قاعدة، يبقى دي اسمها ايه؟ الكيفية، شكلها يعني. انت ليك ماهية انك من جلد ولحم وعظم، وليك كيفية، ليك شكل، رجلين وايدين وراس وعينين، لان ممكن تكون من جلد ولحم ويكون كيفيتك غير كده. فكيفية مثلا الحيوان غير كيفية الايه؟ وان كانت الماهية واحدة، هو مصنوع من العظم واللحم وانت مصنوع من العظم واللحم. ولذلك هنا ماهية الترابيزة دي تتفق مع ماهية السدة اللي انت عاملها دي، تتفق مع ماهية المكتبة دي. كلهم منين؟ من خشب. الكيفية واحدة، الكيفية مش واحدة، دي ليها كيفية يعني ليها صورة، ودي ليها كيفية ليها صورة، ودي ليها كيفية ليها صورة، والثلاث صور بيختلفوا عن بعض. ففرعون سأل بالاثنين، صورة طه ذكرت شق سؤال وصورة الشعرة ذكرت شق الآخر. سأل بمن وما. خلاص، من قلنا السؤال بيه عن الكيفية، شكله عامل ازاي؟ ربك اللي انت بتكلمنا عنه ده شكله ازاي؟ طويل قصير؟ ولذلك كان بيعتقدوا لكل اله شكل زي ما عملوا الاصنام. فالسؤال بمن بيسأل عن الكيفية شكله عامل ازاي، والسؤال بما بيسأل عن الماهية، هو مركب من ايه؟ من عظم ولحم، ولا زي الالهة بتاعتنا دي من حجر ومن خشب كده. فلما سأل بمن وما اراد ان يعرف ماهية هذا الاله وكيفية هذا الاله. المسألة واضحة اعتقد الان وصلت تمام. يبقى السؤال بمن عن الكيفية، وبما عن الايه الماهية. يبقى شكله ازاي وهو من ايه، عايز يعرف، عايز يتعرف على الاله ده. واعتقد ابن موسى هيقول له بقى ده شكله كذا وطوله كذا وعرضه كذا ومركب من كذا، ده قياسا على الالهة التي كانوا يعبدونها، مش كده؟ قياسا عليها، على الالهة التي كانوا يعبدونها. وبيقيس الامر بنفسه لانه هو ادعى انه اله ما علمت لكم من اله ايه، فهو يعلم ان له ماهية وله كيفية. فالاله اللي بتتكلم عنه ده ماهيته ايه، كيفيته ايه، دي واحدة. التانية ليه خص موسى بالذكر؟ فمن ربكما ثم قال ايه يا موسى؟ لان موسى هو المتحدث، هو اللي ايه متحدث، وهارون مصدق. رد قال لي يصدقني، مش كده ولا ايه؟ يصدق واحيانا يفصل ويبين ما يعجز موسى عن ابانته. ودليل ان موسى بعد عنهم 10 سنين، وانت لما بتبعد عن بلدك 10 سنين وتقعد مع اناس ليهم لكنة معينة بتغلب عليك لكنة من جلست معهم تمام. فهو كان، ولذلك هو قالها في القرآن ولا يكاد بيتكلم على لسانه يبين برش يفصح، ويقول اخي هارون هو افصح مني لسانا. اذا وظيفة هارون انه مصدق ما قال، يريد ان يصدقني، افصح منه في الايه، في لغة القوم، في لغة القوم. لكن بداية المتحدث الرسمي كما تقولون مين؟ سيدنا موسى. ادي واحد. اثنين، صاحب المعجزات مين؟ كان موسى. وعشان كده هو اهتم في الحديث بان يكون حديثه مع موسى. واضح المسألة؟ حديثه مع موسى. لما سأل فرعون عن ماهية الله وعن كيفية الله، هذا الاله الذي يعبده موسى ونعبده الحمد لله جميعا، فسأل عن الكيفية وعن الماهية. هل الله سبحانه وتعالى يسأل عن كيفيته وماهيته؟ السؤال عن الله بالكيفية والماهية دليل الجهل. دليل الجهل ليه؟ لأن الإله الذي تكون له ماهية وتكون له كيفية لا يستحق أن يكون إله، لأن هيدخل فيه التكوين ويدخل فيه الحيز، وده لا يصلح أن يكون إله. إذا كان مكونا ومركبا لا يصلح أن يكون إله، وإذا كان محيزا لا يصلح أن يكون إلها، وإذا كان مشكلا لا يصلح أن يكون إلها. خلاص. فالسؤال عن الله بالماهية والكيفية دليل على جهل مين؟ السائل. فإذا كان السائل جاهلا لابد أن يكون المسؤول كيسا عالما، وهكذا كان موسى. فموسى أجاب عليه، لا يقدر يقول له الكيفية إيه ولا يقدر يقول له الماهية ليس كمثله شيء. يقول له ايه؟ يقول له ايه؟ سبحان الله. فده لا تدركه العقول، مش الابصار كمان، يعني عقلك مهما راح وجه لا يدركه، لا يدركه. فيقول له ايه؟ ولذلك كانت اجابة سيدنا موسى بايه بقى؟ انه اجاب بالصفة والصنعة. انت تستطيع ان تصف الله، ولكن لا تستطيع ان تحدد ماهيته ولا كيفيته. خلاص. تقول خالق، تقول عليم، تقول رازق، تصفه مش كده، لكن لا تستطيع ان تحدد له لا ماهيه ولا كيفيه. فاذا اردت ان تعرف الله، ادي بقى سيدنا موسى بيديك قاعده بيعلمك، اذا اردت ان تعرف ربك فعليك ان تعرفه عن طريق صفاته وعن طريق صنعته، عن طريق صنعته. خلاص. وهذا ما اجاب به سيدنا موسى لما قال، قال فمن ربكما يا موسى؟ ما اقدرش، مش هيقدر يقول له ده طوله كذا وعرضه كذا ومعمول من كذا، ما ينفعش، لا يستحق ان يكون اله. وانما اجاب بما ينبغي ان نجيب به اذا سئلنا عن الله، اذا سئلنا عن الله. فقال له ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. إيه العبارتين دول بقى؟ ربنا الذي أعطى كل شيء إيه؟ خلقه. يعني الذي أعطى كل شيء خلقه، كل واحد، كل مخلوق حتى في العالم الواحد، يعني في عالم الإنسان كل منا له خلقه، بمعنى إيه؟ له شكله الذي يميزه، له شكله الذي يميزه. شوف البشر كم مليار، هات لي اتنين زي بعض، مش ممكن. مش هقول نخش في عالم الحيوان وعالم النبات وعالم الجماد، لا لا لا، خلينا في عالم الانسان. هات لي اتنين زي بعض حتى لو كانوا توأم، هات لي اتنين زي بعض. لابد ان فيه ما يميز هذا عن ذاته، مش ممكن. هات لي اتنين زي بعض. وده ولذلك لما لما لما جه ربنا سبحانه وتعالى دعا النبي صلى الله عليه وسلم الى تسبيحه والى عبادته، بناها على الامر ده، سبح اسم ربك الاعلى الذي خلق فساوي، الذي اعطى كل شيء خلقه. وده اللي قاله سيدنا ابراهيم، فانهم عدو لي الا رب العالمين الذي خلقني، الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هذا الذي خلقني فهو يهدي. خلاص، ده خير ما تعرف بيه ربك. فأعطى كل شيء خلقه، كل إنسان، مش هقول كل إنسان بقى، كل مخلوق له خلقته التي تميزه. ولذلك سبحان الله العظيم، اللي خلى داروين يقول النظرية بتاعته اللي هي نظرية النشوء لله والارتقاء وأصل الأنواع، اللي من جهل وزارة التربية والتعليم بيدرسوها حتى الآن لطلبة القسم الأدبي في الثانوية. انت هتجد حاجة غريبة جدا، أننا نتفق جميعا في التركيب، اللي فيا هو اللي فيه بالضبط، ونتفقوا جميعا في الخلقة. هات الاثنين زي بعض، مع ان كلنا تركيبنا واحد، بنكرياس، القلب، المعدة، مش عارف، القصبة الهوائية، كذا كذا كذا، كل تكوين واحد. لكن هات الاثنين زي بعض ما تلاقيش. وعشان كده لما فسره قال الله سبحانه وتعالى لما بيتكلم عن خلق الانسان بيقول من ماء مهين. فبعض اهل التفسير لما فسر ماء مهين قال ممتهن حقير، يعني قال وده يبقى دليل على ان الله سبحانه وتعالى خلق هذا الانسان السوي من هذا الشيء الحقير، ودلالة على يعني قول ايه طلاقة قدرة الله سبحانه وتعالى، ان تصنع من شيء مهين انسان خطير في تكوينه. زي ما انت موجودة وانا موجودة، حتة البتاع الحيوان المنوي دي لما تشوفها تقول سبحان الله العظيم، دي انا، دي انت، ده البنت الامورة الجميلة دي. فشوف اللي عمل من الماء المهين الانسان ده بتركيبه بجماله، يا سبحان الله، بعقله، بفكره، بقلبه، بكذا بكذا بكذا، تنبهر. ده كان تفسير. بعض اهل العلم كان له تفسير تاني خالص، قال من ماء مهين اي ذو مهنة، والمهنة هي العلامة التي تميز الرجل عن غيره، وعشان كده سمعتك يسموها مهنة، انك تعلم وتعرف بيها. فلما يبقى عندي ثلاثة اسمهم احمد، تيجي تقول له احمد جه، وانا عندي في العيلة ثلاثة احمد، فمثلا هروح زوجتي تقول لي احمد سأل عليه، شيء طبيعي ان انا هقول ايه، مين احمد، ما احنا عندنا احمد واحمد واحمد. تقول لي الدكتور السباك، المهندس، فصنعته عملت ايه؟ ميزته بقت علامة له، خلاص بقت علامة له. فلما جم يفصلوا من ماء مهين قالوا ذو مهنة، يعني ذو علامة. طب ودي معناها ايه؟ قالوا ان كل انسان، هذا بقى ماء مهين، كل انسان له علامة تميزه. ما تلاقيش زي ما قلت اتنين زي بعض، مش ممكن. ما تلاقيش اثنين زي بعض في المليارات دي كلها. ما يطلعش اثنين زي ما بتقولوا انتوا ستاندرد واحد. لا لا. وده اللي خلى داروين حتى بقى بقول لكم اللي خلى داروين لما جه ونظر للتكوين الداخلي والحته دي بهرته. لا الاشكال بتختلف. ده في الحمار وفي الجمل وفي الانسان وفي القرد. كل واحد له ما ايه ما يميزه. حتى في عالم الانسان مش ممكن هتلاقيني زيك ولا هلاقيك زي ولا هلاقي حتى الاثنين التوأم زي بعض كلياتا. لازم فيما يفرقهم. لازم. اهدي مأمهين ذو علامة. اهدي الذي اعطى كل شيء ايه خلقه يبقى ليه خلقته. ولذلك سبحان الله حتى لما يبقوا اثنين توأم قوي خد بصمة ده بصمة ده خد بصمة ده بصمة ده مش ممكن. خد صد ده وصد ده مش ممكن. لازم هتلاقي ما ايه وهتلاقي حتى في شكله لابد تكون في حاجات بتفرق. فداروين لما جه درس وكان راجل بيشتغل في الحفريات لقى ان الحفريات التكوين الداخلي كله يعتبر واحد. نفس الوظائف اللي شغاله عندك هي نفس الوظائف اللي شغاله عند الفيل هي نفس الوظائف اللي شغاله عند النمله. شو بقول لك ايه بقى؟ نفس الوظائف اللي شغاله عند النمله. فلما لقى كل واحد قاضوا غباه الى ان قال ان الخلق ده جميعا كان كله في الاصل واحد اللي هو سماه اصل الانواع. اب وام اثنين بس خلاص طلع منهم كل ده الانسان والحمار والقرد والجمل والفيل. قال ايه يا عم دارو اللي انت بتقوله ده؟ قال ايوه هم خلفوا والخلفه اتفرقت فكل فرقه راحت في مكان اثر فيها المكان اللي بيسموه التكيف البيئي علشان تتكيف مع المكان ده وتعرف تعيش فيه. فرقه اللي راحت عاشت في الغابات فاحتاج يطلع لها ديل طلع لها ديل وتمحيني شويه ويبقى عنده خفه كده. البيئه هي اللي شكلتهم واللي غرقوا تحت المايه طلع لهم خياشيم وكده. هي كده ما لهاش حل غير كده. ومن هنا اللي سموها اصل الانواع او النشوء والارتقاء ان خلقه الناس حاجه تبقى كده ملعبكه وبعدين لا ترتقي ويطلع انسان واخد بالك اللي هو زي على حد تعبيره يعني ارقى ما وصلت اليه عالم السلالات. والبيئه بقى هي اللي تشكل. يعني القرد زي اقول لك كان زيك كده زي محمد وعلي وسعيد واحمد بس لما عاش في الغابه احتاج يطلع له قرد ديل وشعره وينط ويروح ويجي عشان يتكيف مع البيئه دي. فلما جينا ردينا عليه ان داروين حمار واللي بيدرسوا الكلام ده في المدارس احمر منه وزاره التربيه والتعليم احمر منهم لان شربونا الكلام ده واحنا في ثانوي وكنا نقعد حتى والله احنا في الازهر درسناه اللي كنا بندرس العلوم العاديه فكنا في قسم الادبي درسنا هذا الكلام والله بقاله واحد من الناس كنا بنحفظه. الانسان احنا كلنا ربيين ان شاء الله الانسان اصله قرد الانسان حيوان ناطق ويقعدوا يحفظوا لنا الكلام ده خلاص. ايوه نعم درسناه انا ما كنت ادبي فحفظوا لنا الكلام ده. فقالوا له يا داروين انت حمار. طب ناخد انت قلت البيئه هي اللي شكلت. طيب حلو قوي هات لنا قرد هنعيشه معانا 50 سنة ديله هيروح شعره هيروح هيئته هتستقيم ما خلاص بقى هنكيفه معانا. طب هم قاعدين في جنينه الحيوانات هم وسط البني ادمين ليل ونهار عمرك شفت فيهم قرد قلب بقى انسان؟ طب نعكس ناخد محمد ولا سعيد ولا علي قعدوا 100 سنة في غابه هيطلع له ديل محمي ويبقى زي القرد ونط اشجار ويطلع لبوز مش عارف ايه والكلام ده ايه الكلام الخايب ده؟ فقالوا له البيئه لا تصنع هيئه. مش ممكن لا تصنع هيئه مش ممكن. قال لك الله بس كل واحد قالوا له ايوه ما تشتعش حمار لان اتحاد التكوين لا يدل على اتحاد الاصل وانما يدلل على وحده الصانع ان اللي صنع الكل البصمه واحده هو واحد مش الخلقه كلهم اصل واحد. لا ده الصانع باشاره لان الصانع هو اللي واحد سبحانه وتعالى. نعم نعم، ولأن مش في باله، لو في باله الصانع كان وصل. نعم كان وصل، لأن مش في باله، مش في باله. تمام. فشوف سبحان الله، كل الخلق كان بيتحد في التكوين الداخلي، إلا إنه ها بيختلف في اللي هي في الهيئة اللي هي الخلقة اللي هي الذي أعطى كل شيء خلقه. الحمار حمار، والإنسان إنسان، والجمل جمل. تمام الله. طب وده ليه؟ قال إن كل مخلوق له وظيفة، فربنا يعطيه الخلقة التي تنسجم مع هذه الوظيفة ويهديه لها. شو تعبيري؟ ويهديه لها. الحمار لما بيتولد ابوه وامه بيقعدوا يعلموه انه هيشيل وازاي يشيل وازاي يروح زي دي، طالع عارف كده. بقول الحمار، طالع حمار، طالع عارف كده. ثم هذه اللي صنعته وظيفته في الحياة، ما حدش قاعد علمها له. سبحان الله. وحمار النحلة، ما قلت لها اجري وشم دي وخدي من دي وما تاخديش من دي، ها وطلعي من هنا وخدي ده صنعيه واعملي مش عارف ايه، لا هي بتطلع تطير عارفه هي بتعمل ايه. سبحان الله العظيم. ادي ثم هذا كل حاجه. ولذلك لما كنت بكلم اخوانكم عن عالم النمل، قلت تعرف في بقى ثم هذا دي، وانا افرح قوي بشوف النمل في بيتي، وتلاقيني كده في رجل وقت قاعد اتفرج عليه، لانه عالم عجيب يا راجل. ده من اعظم سور القران صوت النمل. شوف ربنا سماه ايه، عالم عجيب. فكانوا يزعلوا في البيت لما لقوا النمل بيحفر، فاشرح لهم ثم هذا ربنا اللي علمها كده، لا امها ولا ابويا طلع عارفه كده. النمله اعدى اعدائها الماء، عشان لما تحب كده تموت تروح رش عليه شويه ميه، مش محتاج ترش في لتر شويه ميه، مجرد ما وصلت لها الميه بتختلف بسمك على طول، لان هي اضيق قصبة هوائية. فمجرد ما يجي المية تمنع عنها الهواء وتمنع عنها ولو اقول ايه جزء من الثانية بتموت، لان لما بص لك القصبة الهوائية بتاعتها دي تبقى بايه، النملة كلها اللي زي الذر اللي بتدوس مليون واحدة بالليل دي، فاعدى اعدائها المية. مين اللي علمها اللي اعدى اعدائها المية؟ ثم هذا. فتيجي عارفة المواسم يا راجل، صيف وشتاء، فتلاقي النمل هجموا عليك في الصيف، تلاقي النمل كتر قوي، هو كان موجود بس مستخبى انت مش شايفه، كل اللي عمله هو طلع. يعني تلاقي النمل كتر في الجنين ده، هو موجود بس انا هقول لك بيعمل ايه بيروح فين. كل اللي عمله ان هو طلع يعمل ايه، ياخد قوت اول ما بيجي موسم الصيف يروح طالع يلم خزين عشان يكفيه في الشتاء، وروح مدخل الخزين ده للمخازن بتاعته، الحفر ده اللي عاملها في بطن الارض، تخش جوه الحفر دي. وانا عندي شريط مصورينه كفرة فيديو عن العالم ده وازاي بيعيش، اقول يعني البهايم دول لما شافوا الكلام ده ما قالوش لا اله الا الله سبحان الله، لكن هو زي ما ربنا قال وكأي من آية يمرون عليها وهم عنها معرضون. يا الله. تخش جوه البيت ده بقى تجد الاتي، ان المدخل اللي عاملينه لحد ما توصل للمقر للحجرة اللي قاعدين فيها معمول بطريقة لولبية، يعني ما تمشيش على طول كده، ما تفحرش هي وتخش على طول كده، لا ده النملة تروح داخلة حفرة كده، بعدين تروح حملة كده كده كده كده، طرق اعراجية كلها ملفات زي ما بتقولوا منحنيات كلها ملفات، تعمل لها 50 ملف على بال ما انت توصل ليه الحجرة الداخلية دي. قعدوا يدرسوا ليه هي بتعمل كده، اكتشفوا انها بتعمل كده علشان تصعب من وصول الماء ليها، لان لو الطريق ممهد على طول كده مش برد. لو خدها النمل مش يشترها اثنين، لازم يشترها اربعة. لما عملوا دراسة على الموضوع ده وجدوا ان النملة تعلم علم اليقين، وسبحان من علمها ثم هذا، ان حبة الكسبرة هي الحبة الوحيدة اللي لو شطرت اثنين لازم تنبت برضه، فتروح مكسراها اربعة علشان تفقد خاصية الانبات. تسمع هنا وتقرأ هنا ثم هذا، سبحان الله. نعم، لا ده خد بالك، ده محترفين عندهم ما يسمى بفن التخزين. ان تلاقي النمل ده في لحظة كل اللي دخله في العش ده يروح مطلعه بره، ويسيبه قدام العش ويطلعه في وقت تكون الشمس فيه يعني ملفحة، ويسيبه قدام العش، العش بتاعه او بيته ما يقرب من ساعة او الاثنين، ويروح واخده منقله كله تاني مدخله جوه. قالوا طب وايه وجع القلب ده؟ قال ده فن التخزين، لو سابه جوه فترة طويلة هيعفن ويعطب، فيطلعه يفرشه بره كده ياخد اشعة الشمس، تمام، يحتفظ بنفسه ويروح مرجعه تاني. فن التخزين. تاخد انت بقى لما تبص الجمل بيعمل ايه، النحل بيعمل ايه، انت في نفسك في جسمك، في جسمك ربنا ما طرقش جسمك لك، ولو تركه لك ما كنتش هتعيش ساعة. لكن طبق فيه ثم هذا، خلق لك كل حاجة في جسمك وهداها لوظيفتها. لما بيجي شوية تراب وعفرة يروحوا قايمين كده، عينك بتستنى ما تقول لها اقفلي، ما تاخدش الامر منك. ثم هذا تلقائي جاي طلع عبلة كده، لو كان بتستنى الامر منك كنت تعميه، انك ممكن تبقى تتكلم ومشغول وفجأة تلاقي حاجة هتخطفك في عينك وانت مفنجل عيق هتخرباها، لكن هي تلقائي تروح حملة كده. خلاص، لو بتستنى الامر منك قلبك اللي بيشتغل ده لو نمت يقف، جهازك التنفسي يعطل، لكن ده كل حاجة عارفة وظيفتها. عينك بتشتغل من غير ما تقول لها، ودنك بتشتغل من غير ما تقول لها، قلبك بيشتغل من غير ما تقول له، الجهاز التنفسي بيشتغل من غير ما تقول له، المعدة بتشتغل من غير ما تقول لها، كل حاجة عارفة وظيفتها. يبقى الذي أعطى كل شيء إيه؟ خلقه، شكله مش كده وبس. ثم هذا، هذا وظيفته، وهذا كل عضو في خلقتك لوظيفته، لوظيفته. فلا توظف شيئا فيه ولا توجه شيئا فيه، هو لوحده كده عارف هو بيعمل ايه، هو لوحده عارف بيعمل ايه، سبحان الله العظيم. فعايز يقول له يا موسى، يا سيدنا موسى عايز يقول له يا فرعون يا تعبان، قل لي بربك مين بقى اللي عمل ده، تنسبه لنفسك ولا تنسبه لمين؟ يبقى لابد ان يكون هناك اله وراء هذا، هو ده بقى ربي، هو ده بقى ربي. في قراءة تانية، الذي أعطى كل شيء، مش خلقه، الذي أعطى كل شيء خلقه. وتفسير الرواية دي أي أعطى كل شيء خلقه للإنسان، وهذا يعني أن الكون بما فيه مسخر لك، كله ليك. الهواء لمين؟ الشمس لمين؟ الليل لمين؟ النجوم لمين؟ الشجر لمين؟ الحجر لمين؟ الماء لمين؟ النار لمين؟ كل لمين؟ الحيوان لمين؟ النبات لمين؟ كل لمين؟ ادي بقى الذي اعطى كل شيء، مش على قراءة ايه؟ خلقه. يبقى من فضل الله عليك ان اعطاك ومنحك كل شيء، كل شيء مسخر ليك، كل شيء مسخر ليك، مسخر ليك، هداه لخدمتك وهداك للانتفاع به، وبتنتفع من ده بايه، وبتنتفع من ده بايه، وهذا اللي خلقه ليك، هذا اللي خلقه ليك. ودي تشوفها فين؟ سبحان الله العظيم، ابص الاقي عيل قد كده واقف قدام جمل قد كده، قال له روح الجمل قاعد وصغله، روح الجمل قايم، اقف واقف امشي روح ماشي. طب ده قبل الجبل يبص له ليه قد كده في عصر؟ مين اللي هدا له؟ مين اللي هدا له؟ سبحان الله. مين اللي خلاه بيطيعه؟ سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. مين؟ مين؟ اللي بيدربوا الاسود، اللي بيدربوا الاسود دول، ما مين اللي هداهوله؟ هو فاكر مين اللي هداهوله؟ الاسد. مين اللي هداهوله؟ الفار، طور. وتلاقي الانسان قدام الحاجات دي قد كده نمله ومستجيبه له وطيعه له تماما. وعشان كده ربك بقى يديك امثله. تعالى بقى مش للواد الصغير، شوف الواد بقول لك طفل قد كده واقف قدام الجمل والجمل قدامه وكأنه دورين، اقعد اقعد امشي امشي امشي. طيب تعالى هات واحد بيلعب كمال اجسام وضخم جدا وشكله مهيب جدا، خليه يمسك نصاي يقول له اقف، عشان ما فيش هنا هذا يا حبيبي. شوف العيل الجمل قد ايه استجاب له، والضخم الكبير الصرصار ما استجبلوش، لان ده داخل فيه انه هدهوله وده مش هدهوله، مش خالق ده عشان يطيعه ما يطيعوش. ودي امثله لازم تاخد بالك منها، تاخد بالك منها. تبص تلاقي الله قال له، وانا قلتها بره لواحد عمال يجري على الصرصار عمال مش عارف صمي، مش الصرصار مش بيديله فرصه، مش عارف يضربه، واخد بالك؟ وفي الاخر الصرصار جه على الحصان، طلع على رجل الحصان، فالحصان بيرقص قال لك، والحصان ساكت، اللي خلاك سكتت ده مش عارف توقف ده الايه، عشان ده فيه هدى وده ما فيهوش ايه، مش هدى، ده اتخلق مسخر له واخد الامر من يخدمك، وده واخد الامر من ما يخدمكش ما يتعاقش. فدي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، فلما تقرأها أعطى كل شيء خلقه ثم بقى كل شيء خلقه ليك وكل شيء مسخره ليك إلا ما استثني، واللي ما استثني ده علشان يعرفك فضل الله عليك في إيه. زي ما قلت تشوف الطفل اللي بي بي بيمهر جمل، وتشوف واحد قد الحيطة مش عارف يسطر على صرصار على دبان، تقف عليه دبانك يخليه يقول له امشي مش هتمشي، ولو طارت تعالي مش هتيجي، وتبص تلاقي عنده كلب قد البغل على يلا اقعد اقعد ايه ده سبحان الله. اه والله يبقى دي على قراءة اعطى كل شيء ايه خلقه ثم هدى، هدى برضه اللي هداه انه يبقى مسخر ليك، اللي هداه يبقى متمرد عليك كما يأمره سبحانه وتعالى، كما يأمره سبحانه وتعالى. فشوف خير ما تعرف به ربك وده تعرفه عن طريق صفته وايه صلاة التي لا يمكن ان يدعيها احد لنفسه. يعني فرعون قال انا رب العالمين لكن ما اقدرش ادعي ده لنفسه، ما اقدرش، ولذلك اقام عليه الحجة بما يعجزه وما لا يستطيع ان يدعيها، ما اقدرش يقول انا اللي بعمل ده. زي ما قالها بالضبط سيدنا ابراهيم النمرود، ان الله ياتي بالشمس من المشرق فاتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. فنسال الله سبحانه وتعالى ان يزيدنا ايمانا وأن يزيدنا يقينا وأن يزيدنا علما وأن يجعل ما قلنا حجة لنا لا علينا. قل جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم تقبل مني أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم.